بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وده دليل على مسألة مهمة جدا، أن الدنيا دي دار البلاء ودار امتحان، وكم تعرض فيها الأنبياء وتعرض فيها الصالحون للإذاء والامتحان. وفي بعض الأنبياء قتلوا وبعض الأنبياء حبسوا، صح ولا صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم شقت رأسه وكسرت رباعيته، سنان وعت أو كسرت، خدت لك، ودخلت حلقتين المغفر في جنتين، حاجة مؤلمة جدا يعني، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشرف الناس وهو خليل الرحمن، هو سيد البشر صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى حلقة المغفر كده تدخل ويأتي إنسان خسيس خبيث يضرب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه بالسيف، حصل ولا ما حصلش؟ حصل. والكفار مسكوا النبي صلى الله عليه وسلم كده وتهددوه في مكة، ووضعوا على ظهره النجاسة وهو ساجد عليه الصلاة والسلام. كل ذلك امتحان وابتلاء الأنبياء والمرسلين والصالحين. فالدنيا دي ليست هي دار سعادة وليست دار راحة للمؤمنين، إنما كما قال صلى الله عليه وسلم هي سجن المؤمن وجنة الكافر، خدت بالك؟ فلما تضيع مننا الدنيا ما يزعلوش عليه، لو كانت في ايدينا يعني، لو كانت في ايدينا وضاعت ما يزعلوش عليه. وربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فلا ينبغي للمسلمين ان هم يأسوا على ما فات ويحزنوا. ده درس مهم جدا، خد بالك، درس الابتلاء ودرس الرضا، درس الابتلاء ودرس الرضا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تخيل 70 واحد قتلوا غدرا، خدت بالك، وهنا 10 قتلوا، مع أنهم خير الناس، ومع ذلك نزل بهم من البلاء ما نزل. فإحنا لازم نستشعر هذه المعاني، محتاجينها أول إمتى؟ ها؟ إن إذا كان الملتزمين أو الملتحين ولا الملتزمين بالسنة بيتعرضوا الأذى وصيع بيوقفوهم وشرطة ممكن تمسكهم ولا حاجة من هذا القبيل، وممكن بعض الناس يكون لا بيشاركوا وما بيشاركوش في أي حاجة، لا مظاهرات ولا غير مظاهرات، ومع ذلك ممكن يؤذوا، نقول لهم احتسبوا ذلك في في سبيل الله، وده ابتلاء ابتلاء امتحان. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيثة من الطيب. فالابتلاء ده سنة ماضية، سنة ماضية، الأنبياء ابتلوا، الصحابة ابتلوا، الصالحون عبر التاريخ ابتلوا. والدنيا لأنها دنية ولا تساوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى، تركها عز وجل وأعطاها للمؤمن والكافر. ولذلك في الحديث لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها، ما سقى كافرا شربة ماء، خدت بالك، لكن هي لا تساوي شيئا. فإحنا لا ينبغي أن إحنا نكون حزنانين أو زعلانين من اللي بيحصل. الحزن اللي هو بيقعد عن العمل، لكن الحزن الذي لا يملكه الإنسان اللي هو الضيق، خدت بالك، إنه متضايق اللي بيحصل للمسلمين، طبعا أنت لازم تحزن، خدت بالك، لازم تزعل على إخوانك المسلمين، المسلم أخو المسلم، خدت بالك، لكن لا نحزن حزن يقعدنا عن العمل، هي دي المشكلة بقى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه بعد غزوة أحد؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا، هو الحزن ده المنهي عنه، ده هو المقعد عن العمل، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. في آخر الآيات دي في نفس السياق ده بص ربنا يقول إيه، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما إيه وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما استكانوا، عارف الاستكانة جاي من السكون، يعني يقعد بقى في البيت كده ويقعد يعيط ها وزعلان على اللي حصل له ولا يعمل، لا، ده انت المفروض تشمل عن ساعد الجد وتجتهد في الايه في العمل. المفروض عند البلايا والمحن يبقى في وقفات، وقفة الإيمان بالقضاء والقدر والرضا بالتسليم، الرضا والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، عدم الحزن على ما فات، خدت بالك، لا تأسوا على ما فاتكم. الأمر الثاني وقفة مع النفس، عتاب للنفس، دي حتة مهمة خالص. قبل ما أنا أتكلم عن مكر الأعداء وكيد المجرمين بمصر وأهل مصر وبالإسلام وأهل الإسلام، أعاتب إيه؟ أعاتب نفسي الأول، يمكن غلط، ها، قل هو من عندي أنفسكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. احنا لازم يكون في وقفات مع النفس، دي حتى مهمة خالص، لأن خد بالك المحن دي بيكون منها فوائد كتير جدا. ها يكون ربنا سبحانه بيقول وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا، الذين آمنوا اللي هم مؤمنين حقيقيين صادقين، ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. الله جاي هنا ليه بقى؟ عشان يبان الظالمين دول مين. المحن دي بتبين بقى ليه الظلمة والمجرمين اللي بيتجرأوا على الحرمات وتجرأوا على الدين وبيتجرأوا على دماء المسلمين، ده بيبان. خدت بالك ممكن يكون بعض الناس شاكين لكن بيظهر، تظهر ليه الرؤية. خدت بالك فهنا في مشاهد مهمة جدا احنا خلي بالنا منها، ان المحن دي بتزود ايمان. واحنا قلنا في غزوة الاحزاب الصحابة لما شافوا الاحزاب قالوا ايه؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. الله وعدنا بايه؟ وعدنا بالمحن اللي يكون بعدها ايه خير، وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. فالبلية بتزود الايمان. خدت بالك لما الانسان ايه يرضى ويستفيد منه يرجع يقول ما يمشي كنا غلطان، اصلح بقى من ايه؟ اصلح من نفسي. خدت بالك فلازم احنا يكون لنا وقفات مع النفس، لان فعلا في اخطاء لا شك، والاخطاء دي سببت تسلط الاعداء لا شك والله. فالدرس ده درس مفيد مهم قوي ايضا، اللي احنا نعرف ان الايام دول خدت بالك، والازمة عمرها ما تستمر ابدا. حتى قال القائل اشتدي ازمة تنفرجي، يعني الازمة لما بتشتد قوي بتنفرج بعدين. الدنيا بتضلم من المغرب وبعد كده تفضل تضلم تضلم، اشتد الظلام وبعد شوية يطلع ليه؟ يطلع الفجر ويطلع النور. خدت بالك فالدنيا ما تفضلش ظلمة على طول، لا بيبقى في ظلمة بعد كده يبقى فيه يبقى في نور. فلا شك ان الازمة دي يعني كثير من المسلمين بيتألم لها، وكلنا بنتألم لها طبعا، ولا بد ان نتألم وان نحزن. خدت بالك لكن لا يجوز ان نقعد عن العمل وان نترك المنهج كتاب السنة. واحنا اصلا دعاء وليس حكام، احنا قبل ما نبقى حكام للناس احنا ايه دعاء. الحكم ده اخواني مش هو المطلوب، لازم نفهم الحتة دي. خد بالك ان احنا اصحاب دعوة، الامة الاسلامية كلها كنتم خير امة اخرجت للناس ايه، تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر تأمرونه، والامر ده بايه باللسان، دعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. ها ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر. فالامة الاسلامية ام الدعوة، ام رسالة، اصحاب منهج، سواء كانوا هم بقى في السلطة لو كانوش في السلطة. السلطة دي ليس هدفا ليست غاية، بيسموها هدف مرحلي. خدت بالك لكن مش هي الغاية الايه الكبرى. الغاية الكبرى الايه العبودية لله، العبودية لله، ان نعبد انفسنا وان نعبد الخلق لله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. والله وبعدين انت عارف المجتمع مش هيتغير بسلطان ولا بحاكم، المجتمع عايز تغيير بالحكمة، عايز تغيير تدريجي، عايز نشر العلم. خدت بالك ممكن يكون الحاكم عامل مساعد لكن مش هو العامل الرئيسي. اه والله اهم حاجة، اهم حاجة الدعوة الى الله. انا كنت قاعد مع واحد امبارح بيقول لي انا اكتر حاجة مزعلاني ان خلال السنة اللي فاتت دي ما عملناش حاجة. قلت له حاجة زي ايه يعني؟ قال لي تثقيف الناس وتعليم الناس، نغيروا مفاهيم الناس. اه والله في كثير من الناس عندهم مفهوم منقوص عن الدين والاسلام، مش فاهم. لذلك انت تلاقي واحد ما شاء الله بيحافظ على الصلاة، بصوم الاثنين والخميس، حافظ على الصلاة بصوم الاثنين والخميس، وبيعتمر كل سنة، وتلاقيه مع كل ده حاطط امواله في بنك ربا وبياكل الربا. قال له بتيح حكايتك، عنده ايه؟ عنده فصار. تلاقي واحد تاني فكره علماني مش فاهم يعني ايه الشريعة، مش فاهم يعني ايه تطبيق الشريعة. ده كتير من الناس فاهمين تطبيق الشريعة ده يعني نقطع ايد واحد ونضرب واحد، هي ده الدين وده الشريعة. مش فاهم، هو مش فاهم يعني الشريعة الإسلامية. هو فاكر الشريعة الإسلامية يعني ليه؟ يعني الحدود. ما عرفش ان الشريعة الإسلامية دي تشمل كل جوانب ليه؟ الحياة. خدت بالك الأخلاق من الشريعة، السلوكيات من الشريعة، المعاملات من الشريعة، البيع والشراء بالحلال والحرام من ليه؟ من الشريعة، الاقتصاد والسياسة كل ده من الشريعة. ففي فهم مغلوط ومنقوص عند كثير من الناس عن دين ربنا سبحانه وتعالى. وده مش تولي حاكم أو رئيس هو ده اللي هيغير المفاهيم، لا ده عايز مجهود ضخم جدا لتوعية الناس بدين ربنا سبحانه وتعالى. فإحنا عايزين يعني نقف مع نفسنا وقفات وما نحزنش ونجدد الايه الأمل. والله والدنيا مش هتستمر على الحال ده، والله ممكن تتغير. ويا عالم القدر مخبي ايه؟ ها احنا كنا قبل 25 يناير كان الاخوه بتقول لبعضيها حضروا الشنط عشان نخشوا المعتقل، خدت بالك ايام بعد حادثه بتاعه الكنيسه دي، ها حضروا الشنط بقى عشان ايه بيلبسوها للايه للسلفيين والملتحين والجماعه كده. وبعدين ايه حصل اللي حصل، حد كان متوقع؟ حد كان متوقع؟ حدش كان متوقع. فبرضه الدنيا ممكن يحصل فيها حاجات وحاجات، الله اعلم. خلي قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى، اعمل بس اللي عليك، وما يتق الله جعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مش هطول عليكم، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.